بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الآخرة في دار رحمته ومستقر نعمه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يقبضنا إليه وهو راض عنا بفضله وكرمه جل في علاه. كلمتي ومحاضرتي حول موضوع إنما أنيطت به النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، حول السنة، سنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولا يخفى على واحد منكم أننا في زمن غربة وفتن، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، فالناس في آخر الزمان، وكلما تقدم بالناس الزمان قلت فيهم السنن وظهرت فيهم الأهواء والبدع. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل ويتقارب فيها الزمان ويكثر فيها الفتن ويظهر فيها الهرج. قالوا يا رسول الله، وما الهرج؟ قال القتل، القتل. وكلما تقدم الناس قلت السنة فيهم، حتى قال الذهبي رحمه الله في سيره متوجعا وحزنا على غربة الإسلام والسنة، وكان يقول: فيا مسلمين، بالله تعالى نبكي الكتاب والسنة وأهلها، وقولوا: اللهم أجرنا في مصيبتنا، فقد عاد الإسلام والسنة غريبين. وقال النبطة الإمام صاحب الإبانة الكبرى والمتوفى سنة 87 و300 للهجرة، قال: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم، فلا نجاة إلا بالعلم. والعلم المنجي هو قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. يعني من اعتصم بالسنة وتمسك بها نجا. والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاش العلم وظهور العلم في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وقال ابن وهب: كنا عند مالك رحمه الله فذكرت السنة، فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركب فيها سلم، ومن تخلف عنها غرق. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله، قال: تحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا، ومن تدبر العالم والشرور الواقع فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته. وفي مقابل ذلك قال رحمه الله: أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله عز وجل وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وقد قال ربنا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فلا ظهور لأحد إلا بالتمسك بما أرسل به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. ولذا قال الله عز وجل: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال ابن تيمية رحمه الله: مدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. فكلما اتبع الناس الرسول في سنته وخالفوا هدي من خالفه لهم نصيب من قول الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا ورفعنا لك ذكرك. فالرفعة وعدم الحزن ونصرة الله عز وجل مع من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما تنكب الإنسان عن هذا الصراط نال نصيبا من قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، فكل ما خالف السنة يطمحل. قال أبو زرع الرازي: كتب إلي إسحاق بن راهوي من خراسان: لا يهولنك الباطل، فإن للباطل صولة ثم يتلاشى. ومن أعظم التسلية لمن يستمسك بالسنة عند غربتها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من خذلهم ممن كان من بني جلدتهم ولا من خالفهم من أعدائهم. بل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال العلماء: هذه الآية فيها أمران عظيمان. الأمر الأول أن الله عز وجل ذكر أعظم كيد يدبره الكفار للمسلمين وأعظم غاية. ما هي؟ يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا أعظم مقصد يتحقق للكفار أعداء المسلمين. قال: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم الله عز وجل بين أنه لا يمكن أن يحصل لكم كفر. قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني مستمسكون بالكتاب معتصمون بالسنة. فإذا كان التمسك بالكتاب والسنة يدرى أعظم كيد للكفار فما دونه لا شك من باب أولى. ولذلك قال الله عز وجل في ختام الآية: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فما دام أهل الإسلام مستمسكين بدينهم فالفتن لا تضرهم مهما كثرت. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فتن واختلاف وشرور، ما المخرج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وعضوا عليها بالنواجذ، يدل على أن المدافع المخالف قوي. وكأنك تستمسك بسنتك بأشد ما يمكن أن تستمسك به. وهؤلاء في الحقيقة هم المصلحون وهم الناجون. وتأمل قول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب. يمسكون أشد من يمسكون. وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. المصلح مستمسك بالكتاب. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ولن تهلكوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. فالتمسك بالسنة عصمة للمسلمين، وظهور وهداية ونجاة ونور وكفاية وصراط مستقيم. قال ابن القيم: السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وصراطه المستقيم الذي من سلكه كان إليه من الواصلين، وبرهانه المبين الذي من استضاء به كان من المهتدين. ولذلك قال الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يعني الصراط المستقيم الذي نسأل الله عز وجل في كل صلاة أن يهدينا إليه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما هو الصراط المستقيم؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. ما معنى ذكر لك؟ أي رفعة وشرف لك ولقومك. قال: وسوف تسألون. ستسألون عن هذه النعمة العظيمة التي هداكم الله عز وجل إليها. فلن يكون أحد على الصراط المستقيم إلا إذا استمسك بالوحي، ولن يكون أحد من دعاة الإصلاح إلا إذا كان كذلك. فالمصلحون هم الذين يمسكون بالكتاب ويدعون بالكتاب. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. ما أمر الله؟ كتاب وسنة. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ودعوة الناس تكون بهذا: قل إنما أنذركم بالوحي. وإنما أداة حصر، أي لا أنذركم إلا بالوحي. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فتذكير الناس يكون بماذا؟ بالوحي، بالقرآن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهداية الناس ودعوتهم تكون بأمر الله بالكتاب والسنة، والنذارة تكون بالوحي. فالدعوة إلى الله تكون بصراط الله وأمره، ليس إلا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس ابتدأ خطبته وقد علا صوته واحمر وجهه، يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فليس بعد كلام الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام إلا المحدثات. وضابط فهم الكتاب والسنة هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. وذلك قال ابن مسعود: الصراط المستقيم هو الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن في الحديث المتقدم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كم سنة؟ كم سنة؟ سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كم سنة؟ قال: تمسكوا بها وعضوا عليها لم يقل بهما، لأن سنة الخلفاء والصحابة سنة للرسول عليه الصلاة والسلام. فضابط فهم الدين أن تفهمه كما فهمه الصحابة. قال: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ميزان الصراط المستقيم. فعلامة التمسك بالسنة والصراط المستقيم انتحال آثار الصحابة. قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وقال أوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. قال قوام السنة الإصفهاني: وقال علماء السلف: السنة العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف واتباع الأثر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. بل قال الطحاوي في مشكل الآثار، قال: نعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن مذاهبهم. قال: فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله وتابعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله فهمه. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. فالله عز وجل أثنى على الصحابة ثناء مطلقا، وأثنى على من بعدهم بثناء مقيد وشرط ظاهر بين. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذا الثناء عام. والذين ماذا؟ تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. تأمل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. يعني التابعون الله لا يرضى عنهم إلا بشرط: واتبعوهم بإحسان. فإذا لم يكونوا متبعين للصحابة من السابقين من المهاجرين والأنصار بإحسان لا ينال الرضا من ربنا جل في علاه. وهذا واضح بين. ولذلك توعد الله من خالف سبيله. قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون عند نزول هذه الآيات؟ من هم؟ في شك؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبين سبحانه أن الهداية لا تكون إلا في سلوك طريقهم. فقال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني لن يهتدي أحد إلا إذا آمن بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم. والأدلة من السنة كثيرة جدا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر. والأيام إذا وصفت بالصبر فيه دلالة على كثرة الفتن فيها، كأن الإنسان يعيش في نار فيتصبر من شدة البلاء في اليوم الواحد. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن على مثل ما أنتم عليه أجر 50 منكم. تأمل: للمتمسك فيهن على مثل ما أنتم عليه. فمن صفات أهل السنة انتحال الأثر. قال آجري رحمه الله: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وقال: فلم يزل الصدر الأول على هذا جميعا، على ألفة القلوب واتفاق المذاهب، كتاب الله عصمتهم وسنة المصطفى إمامهم، لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء، بل لم يزل الناس على ذلك، والقلوب بعصمة مولاها محروسة، والنفوس عن أهوائها بعنايتها محبوسة. وهذا الأمر كان السلف يغرسونه في قلوب الصغار قبل الكبار. قال الحربي رحمه الله عن الإمام أحمد، قال: هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين. ألقى في قلوبنا لما كنا غلمانا، منذ كنا غلمانا، اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين. فالصراط المستقيم هو الاستقامة على الأثر وغرس ذلك في قلوب الناس. قال ابن حاضر: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني. قال: نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة والأثر، واتبع ولا تبتدع، فاستمسك بالذي أوحي إليك، ثم السنة والاعتصام بها كفاية عما سواها وشفاء من كل داء. قال ربنا عز وجل عن الوحي: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال ابن سعدي: فلا كفى الله من لم يكفيه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفيه القرآن. قال: ومن اهتدى به واكتفى فإنه رحمة له وخير. ولذلك قال: إن في ذلك رحمة لقوم يؤمنون. وأضرب لكم مثالا، يبين أن التمسك بالسنة عصمة من الزلل وكفاية ونجاة وخير. تعرفون من هو أعظم الأمة إيمانا وأعلم السنة فقها في هذه الأمة؟ هو الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول عمل قام به الصديق أن بعث أسامة إلى الروم بجيش كان قد ولاه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فخطب الناس فقال: والله لو تخطفتني الطير لن أبدأ إلا بتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر سنة عند البيهقي أن أبا هريرة رضي الله عنه خطب الناس يوما فقال: والذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض، والذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض، والذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. فقالوا: ما هي أبا هريرة؟ يعني هذا الذي تقول كبير، ما هذا الذي تقول؟ كأن الدين متعلق بخلافة أبي بكر. أبو بكر أيها الأفاضل، تزلزل الصحابة عند موت النبي عليه الصلاة والسلام وهزهم موته، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه. لذلك لما مات الرسول ارتدت العرب عن دين الله، وكان أبو بكر غائبا في العوالي يستطلع نخلا له رضي الله عنه وأرضاه، فأخبر أن الرسول قد مات، فاجتمع الصحابة في المسجد، فقام عمر خطيبا فيهم يتوعد من يزعم أن رسول الله قد مات. فجاء الصديق فمر عليهم ولم يلتفت لهم حتى دخل حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكشف الغطاء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قبله، ثم قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، ولن يجمع الله عليك موتتين. ثم خرج إلى الناس فأسكت عمر، فلم يسكت عمر، فحمد الله وأثنى عليه، فأقبل الناس عليه حين تكلم فقال: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فكأن الناس أنزلت عليهم الآية في تلك الحالة فتلقفوها يترددونها. قال عمر: فلم تحملني قدماي لوقع المصيبة، أعظم الناس إيمانا. قال أبو هريرة، ما قيل له: ما هي أبا هريرة؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد على رأس 700 إلى الشام. قال: فلما كانوا بذي خشر قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا خليفة رسول الله، رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ من المعترض؟ الصحابة. من المخالف؟ أبو بكر لوحده، لأن العقل يقتضي أن الدولة المدينة إذا حوصرت بالمرتدين أيهما أولى؟ أن تذهب تفتح الروم، أم أنك تستخدم الجيش في الدفاع عن نفسك وأهلك وذرياتك؟ أيهما أولى؟ تشتغل بحرب الخارج وأنت عندك قلاقل وفتن في الداخل؟ لا شك هذا العقل يقتضي. فقال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. توجيه الجيش سنة، وعقد اللواء سنة، وأعظم الناس تمسكا بالسنة هو الصديق، هو ثاني اثنين في كل شيء. كان يقول: والله لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يخشى على نفسه الزيغ، وهو الصديق الأكبر، إن ترك سنة من سنن نبيه عليه الصلاة والسلام، فما بالنا نحن؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الصديق. قال: والله لو جرت الكلاب، أي أن أزواج الرسول قتلنا وأصبحنا جيف، فجرت الكلاب بأرجلهن ما رددت جيشا وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه الجيش. قال أبو هريرة: فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد قالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ندعهم حتى يلقوا عدوهم. قال: فلقوا الروم فغلبوهم وغنموا، ثم رجعوا فثبت أولئك على الإسلام. لو لم يبعث أبو الصديق هؤلاء لارتدت الجزيرة كلها، ومن له قبل بقتالهم؟ ولكن لما بعث هذا الجيش الأبعدون ثبتوا على الإسلام، وبقي حول المدينة من ارتد قاتلهم الصديق فردهم للدين أو قتلهم على الردة، وحزم في الأمر حزما عظيما. أبو بكر هو أرحم الناس بالأمة. قال عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وقال أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام منع أناس الزكاة وشهدوا بالشهادتين، فأنفذ الجيوش الصديق لهم، الصديق أنفذ إليهم الجيوش، فخالفه عمر فقال: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قالها فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحقها، كيف تقاتل من يشهد الشهادة؟ قال: والله لأقاتلن بين من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. لماذا؟ لأن الرأفة والرحمة هنا تقتضي أن يقطع دابر الفتن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق على الإطلاق. هل عندكم شك في هذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصف الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن يحقر الصحابة قراءتهم عند قراءتهم، ويقومون الليل يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، أي عباد زهاد قراء صالحون في أنفسهم، ولكن على أساس بدعة. ماذا قال الرسول الرؤوف الرحيم؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيرام. لماذا يقتلهم وهو الرحيم؟ قطعا لباب الفساد والشر، فالرحمة تقتضي أن يقطع دابر الفساد، الشر لا يتهاون فيه، لا تقل هذه مخالفة يسيرة. الصحابة هزموا في أحد بماذا؟ نعم، مخالفة عدد يسير من الصحابة الرماة، ولم يخالف كلهم، أميرهم بقي مكانه لم يبرح مكانه، وقد قال لهم رسول: لا تبرحوا مكانكم ولو تخطفتنا الطير. فانهزم المشركون وجعل الصحابة الصوت عالي، وجعل الصحابة يجمعون الغنائم، فتعجل الرماة فقال لهم أميرهم: ألم يقل رسول الله كذا وكذا؟ فتعجلوا فهزموا. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. مخالفة واحدة: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فالسنة ومخالفتها لا يتهاون بمخالفة السنة وإن كانت يسيرة. النبي استيقظ يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ما هو الشر هذا؟ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، يأجوج ومأجوج أين والرسول أين؟ بعيدا قليل. أسألكم، بين كم المسافة بين الرسول عليه الصلاة وبين يأجوج ومأجوج؟ الرسول يعلم أن الساعة لها أشراط. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، يفزع لانفتاح باب شر مثل هذه وهو بعيد في مأمن. قالت أم المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال ابن مسعود: سيأتيكم أناس بمثل هذه فلو تركتموهم أتوا بالطامات. فالاستمساك بالسنة عصمة. أعطيكم مثال آخر: أصعب غزوة مرت على المسلمين في العهد الأول غزوة الأحزاب. اجتمع على المسلمين عدو في الداخل والخارج، ونقض اليهود العهود وجاء المشركون من كل مكان، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما يقول الله عن المؤمنين الراسخين الصحابة زلزلوا زلزالا شديدا، أي أن الأمر بلغ في الهول مبلغه. وكانت في وقت برد وشدة، حتى قال حذيفة كان أحدنا يحفر لنفسه الحفرة يتقي بها من البرد. يعني تحفر حفرة تقيك من البرد من شدة، هل ماذا تقي الحفرة؟ قال حذيفة فبينما نحن كذلك، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. انظر العرض وانظر المقابل، من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، الأجر الصغير أم كبير؟ كبير، كل الناس يضحون صح؟ قال حذيفة فلم يقم أحد، ثم رجع إلى صلاته فصلى، ثم رجع إلى أصحابه فقال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. لتعرفوا أن الأمر بلغ غايته وأن الشدة كانت شديدة. ثم رجع إلى صلاته، ثم عاد ثالثة فقال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، فلم يقم أحد. قال حذيفة فوقعت رجله بي، والحديث عند مسلم. قال فقال من؟ قلت حذيفة. قال قم وأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا. قال فلم يكن لي بد من امتثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن خلاص ما فيه مفر، قم وأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا. الشاهد قال فخرجت من عنده فكأنما أمشي في تنور. أين البرد اللي كان يتقى؟ هذه السنة، هذه ثمرة السنة. أعظم فتنة ستمر على الناس في الأرض ما هي؟ ما هي؟ ما ذرأ الله فتنة منذ خلق الله الخلق إلى قيام الساعة مثل فتنة الدجال. ما العاصم منها؟ نعم، يأتيه شاب من المدينة يخرج إليه، يأخذه حاشيته وأهل سلاحه فيأتون به فيقول ألا تؤمن بي؟ فيقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. بماذا عصم؟ بمعرفته بالسنة. وذلك قال عليه الصلاة والسلام من قرأ عليه 10 آيات من فواتح سورة الكهف عصم من فتنته. إذا عرف السنة في تلك الحالة وقرأ عليه 10 آيات هي أعظم فتنة، سيعصم. فالتمسك بالسنة عصمة ثم حياة. لن أطيل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني حياتنا إنما هي في استجابتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمى الله ما أنزل على رسوله روحا وسماه نورا. الروح، ما الذي في الروح؟ الحياة. والنور، ما الذي فيه؟ الهداية والاستضاءة. قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. تأمل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال ابن القيم روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. وذلك شبه الرسول الوحي الذي جاء به بالغيث، ففيه دلالة على أن الأرض إذا كانت لا تحيا إلا بالغيث ف فالقلوب لا تحيا إلا بالوحي. ولذلك كتابنا وسنة نبينا فيهما الكفاية من كل شيء. نحن أمة الكمال وأمة البقاء والخلود وأمة العصمة والهداية والنجاة. من الخطأ أن يستدل إنسان في تأصيل مسألة بقال فلان وقال فلان من المستشرقين والمستغربين، خطأ. أعطيكم مثال: جاء عند البيهقي وغيره من حديث جابر أن عمر بن الخطاب، وتعرفون من عمر، لو كان بعدي نبيا لكان عمر، وإن من أمتي محدثون وإن منهم عمر، ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك، عمر. قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى أبا بكر وعمر هذان في الإسلام بمنزلة السمع والبصر، وقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. عمر انتقى حكما من التوراة، عمر انتقى حكما من التوراة، هل هذه الحكم سيكون فيها زلل أم تكون طيبة وكلام جيد؟ ما رأيكم؟ لا شك جيد، انتقاء عمر. قال: فأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هذه حكم انتقيتها من التوراة. فجعل يقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل وجه رسول الله يتغير، جعل عمر يقرأ ووجه الرسول يتغير. فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرفع عمر وجهه فرأى ما بوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجثى على ركبته فقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقال: أفي شك أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما تبعه ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا لعمل بسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام. وذلك عيسى ينزل في آخر الزمان بماذا يحكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأمكم منكم، أي أمكم بالكتاب والسنة، ليس بدين جديد، إنما دين محمد عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أنزل هذا القرآن وهذا الوحي مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، نسخ كل الأديان وكل الأحكام، لا حكم إلا في دين الإسلام، وهو الدين الخالد، وهو علامة الخيرية لمن تمسك به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم هذا الدين، أدخل عليهم هذا الدين. فالسنة هي العاصمة وهي النجاة، والمستمسكون بها هم الناجون وهم الغرباء في الحقيقة. قال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. وقال ابن المبارك: قال: إن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال أوزاعي: أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة، حتى لا يكون في البلد الواحد منهم إلا رجل واحد. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله عن الصحابة والتابعين، قال: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة. قال: فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا بذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنه ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. فلن يؤمن أحد ولن يكمل إيمانه إلا بالاستمساك بهذا. بل قال الله عز وجل في آية ثقيلة على النفوس ينفي الله فيها إيمان أكثر الخلق، نعوذ بالله من انتفاء الإيمان من قلوبنا. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون، يقسم ربنا بأشرف مقسم به بذاته المقدسة. على ماذا؟ على نفي الإيمان عمن؟ قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني يحكم الرسول في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين. هل أثبت لهم الإيمان بذلك؟ لا، حتى أضاف إليه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أي نفسه لا تتحرج من قبول السنة، يقبل سنة رسوله بصدر رحب على العين والرأس. في صحيح مسلم قال رجل من الصحابة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذا النفع، النفع في طاعة الله، طاعة الرسول. ظهر في زماننا من يجوز الاعتراض على الله، من يجوز الاعتراض على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ولم يكتفي بذلك، حتى أضاف إليه: ويسلموا تسليما، وهو كمال انشراح الصدر والتسليم والانقياد لأمره عليه الصلاة والسلام. لأن الإسلام كما قال العلماء قنطرة لا يعبر إلا بالاستسلام. قال ابن القيم: فكأن الله عز وجل أقسم على انتفاء أكثر، على انتفاء إيمان أكثر الخلق. وعند التدبر والتأمل تنظر هل هذه الثلاث موجودة في قلب أكثر من يدعي الإيمان أم لا، خاصة لما تأتي المسائل الكبار التي قلدوا فيها أشياخهم وخالفوا السنة، هل يقبلونها بصدر رحب ويسلموا تسليما أم يعارضونها؟ قال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وقال معاذ بن جبل: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وقال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. السنة تعظم في القلوب، لا تعارض بالرأي، لا تعارض بالعقل، لا تقول لماذا قال الرسول كذا. قال: وواجبنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما في خيار، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. السنة لا تعارض بالعقل، لا تعارض بالهوى. نحن مقصرون، نعترف بتقصيرنا وبذنوبنا، ولكن لا يجوز لأحد أن يعارض السنة بعقله أو برأيه أو بذوقه أو بوجده أو بهواه. السنة إذا وردت لا تعارض، فالسنة عصمة ونجاة. قالها أرحم الخلق وأرحم الخلق وأعلم الخلق. أرحم بك من نفسك، أرحم بك من أمك وأبيك. قال الله عز وجل عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال عليه الصلاة والسلام: إني آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار، فتتفلتون مني فتقتحمون فيها. قال عليه الصلاة والسلام: إني أنا النذير العريان، فالنجاة النجاة. تعرفون من النذير العريان؟ النذير العريان هو المحب لقومه، يذهب طليعة في جبل فيفاجأ بجيش عرمرا من العدو مقبل، لو أدرك قومه لاستباحهم وأبادهم عن بكرة أبيهم، فخلع ثيابه فأصبح عريان، وجعل يلوح بثيابه إلى قومه ينذرهم الجيش وهو عريان. هذا أشد وأبلغ أنواع النذارة. قال: إني أنا النذير العريان، فالنجاة النجاة. فأطاعه قوم فأدلجوا، أي مشوا في الليل على مهلهم، فما أصبحوا إلا وقد وصلوا المأمن، وخالفه قوم فبقوا مكانهم فاجتاحهم العدو وأهلكهم. كل أمتي يدخلون الجنة، ثم استثنى من هو؟ إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل أحد يقال له ادخل الجنة يأبى من دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من يعصي الرسول كأنما يأبى من دخول الجنة. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، سيرته عطر كل محفل، في سنته النجاة والعصمة والفوز. فمن سلك هذا السبيل وعظم هذه السنة. قال الإمام أحمد وقد سئل، قال مروزي: سألت أحمد: الرجل يموت على السنة أمات على خير؟ قال: اسكت، بل مات على الخير كله. يقول سفيان الثوري: ما رويت حديثا إلا وعملت به ولو مرة واحدة. وكان يقول: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ما حكم حك الرأس؟ واجب أم مستحب أم مباح؟ مباح، ولكن يقول لك: اتبع الأثر في كل شيء ولو حتى في المباح. الإمام أحمد لما امتحن واختفى عند ابن هانئ، انظر إلى الأئمة كيف يعظمون السنة، بقي عنده 3 أيام، ثم قال له: ابغي لي مكانا. قال: إني لا آمن عليك. قال: ابغي لي مكانا وسأفيدك فائدة. قال: فابتغيت له مكانا، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في الغار 3 ثم تحول. انظر السنة، يقول الرسول مكث في الغار 3 مختفي من أعدائه ثم تحول. فلا ينبغي للرجل أن يستمسك بالسنة عند الرخاء ويدعى عند الشدة. الشافعي لما ذهب إلى اليمن نزل على الأزد، تدرون لماذا؟ لأن الأزد أخواله. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة نزل على بني النجار، وبني النجار أخواله عليه الصلاة والسلام. السنة لا تخالف، ندور، قال الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. سئل أبو بكر بن عياش: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. يعني السني لا يدخل في الهوى، لأني إذا دخلت مع جماعة حزبية ثم جاء أحد تكلم عليها سأتعصب وسأدافع عنها. السني لا يدافع إلا عن السنة. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما أنا على الحوض إذ جاء بكم زمرة، أي جماعات جماعات، فأخذتم ذات اليمين وذات الشمال فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال ابن القيم: هذه الطرق التي ذهبوا إليها هي الطرق التي خالفوا فيها سنته وسنة أصحابه في الحياة، فلما خالفوا سنته وسنة أصحابه في الحياة خولف بينه وبين حوضه في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. فمن كان على السنة وعلى الهدى المستقيم فاز بالخير وبالسنة، فالمتمسك على السنة كالقابض على الجمل كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من التمسك ومن تعظيم السنة مهما خلفت. نحن في زمن فتن، في زمن محن، في زمن أهواء، في زمن تحزبات. السنة فيها عصمة وفيها هداية من كل شيء. لا أريد أن أطيل. كل من تحزب على غير الجماعة الشرعية مبتدع مخالف للسنة. ما الدليل؟ هذا الأسئلة مشكلة. قال حذيفة: كان الناس يسألون عن الخير، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. هذا وصف لبعض الأئمة. قال: فقلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. وهذا وصف لحكام الجور في آخر الزمان. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما وصف هذا الإمام؟ دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، كل الأحزاب، كل الجماعات، كل الطوائف، فاعتزل تلك الفرق كلها. إلى متى؟ قال: ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية قال: قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، يكون بعد أئمة. الرواية الأولى في الصحيحين رواها البخاري ومسلم، هذه الرواية في مسلم: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، يعني بطانتهم، وزراؤهم، ندماؤهم، جلساؤهم، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: ما تأمرني أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. الناس يقولون الآن: ظالم جائر. طيب، ظالم جائر، حرية ديمقراطية، ماذا جنوا؟ السنة جاءت بماذا؟ باعتزال الفرق والسمع والطاعة. ولو كان الإمام لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، بطانتهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، لأن السنة هي العاصمة. الظلم يقع ظلم خاص، أما إذا قامت الفتن والثورات حصدت ما تحتها كالرحى، إذا دارت لن تدع شيئا تحتها إلا طحنت، تذهب فيها الأرواح، تنتهك فيها الأعراض، تذهب فيها الخيرات. قال معاوية: إياكم الفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. ماذا جرى الناس؟ أعراض انتهكت، خرجوا لبعض حقهم فذهب حقهم كله. ولو أن تعض بأصل شجرة من شدة البلاء حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، هذه سنة عصمة من كل الفتن، لو استمسك الناس بها ما حل فيهم الفتن، ولما اتخذ العدو سبيلا لغزوهم وخرقهم واستئصالهم وتأجيج الشر والفتن والنار فيهم. فحذاري حذاري من المخالفة، فالسنة سفينة روح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من السالمين الغانمين الفائزين الناجين، وأن يحفظ علينا النعم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ إمامنا الشيخ خليفة بحفظه، وأن يوفقه بتوفيقه، وأن يسدده ويعينه بإخوانه ونائبه، وأن يمن عليه بالصحة والعافية، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يوفق ولاة المسلمين يحب ويرضى، ويدرى عنا المحن والفتن وسوء المحن، وأن يحفظ المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يقي المسلمين شرور المحن، وأن يحفظ عليهم أموالهم وديارهم ودماءهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خير. كم بقي؟ يقول: ما حكم المشي بين القبور بالنعال، وكذلك ما حكم الصلاة في المقبرة؟ هذا هو السؤال. المشي بين القبور بالنعال منهي عنه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمشي بين القبور، بين القبور بين القبور، ليس في الشارع مبتعد عن القبور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتك. قال المروزي في مسائل أحمد: كان أحمد إذا دنا من المقبرة خلعنا عليه، كان أحمد إذا دنا من المقبرة خلعنا عليه. فيستحب للإنسان إذا لم يكن به أذى أو كانت الأرض ذات شوك أو رمضاء، يستحب له أن يخلع نعاله اتباعا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما ما حكم الصلاة في المقبرة؟ الصلاة في المقبرة لا تجوز، أعني بها صلاة الفريضة والنافلة، فالأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقبرة ليست مكان قراءة قرآن، وليست مكان صلاة إلا صلاة الجنازة، فيصلى في الجنازة على الجنازة، الأفضل أن يصلى على القبر بعد دفنه. جاء في رواية في حديث: لا تصلوا على الجنازة في المقبرة، يعني لا توضع الجنازة بين القبور فيصلى عليها، إنما بعد الدفن. هذا حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر بعدما دفن صاحبه، فالصلاة على القبر لا بأس بها، لا بأس بها. ولكن ظهر الظاهرة تكرار هذا، الميت إذا مات والإنسان كان غائبا يجوز له أن يصلي إلى متى؟ الراجح في هذا ما لم يبلى الجسد، والغالب الجسد يبلى في الأراضي الحارة من 40 إلى 60 يوم، فإذا لم يبلى الجسد يصلى عليه. أما الدعاء وزيارة القبور هذه سنة، إذا زرت المقبرة تستقبل قبلة وترفع يديك وتدعو، هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الإنسان غائبا وجاء متأخرا يصلي. أما يعتاد يذهب كل يوم يصلي على المقابر، لا، ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. من تاب وكان لا يصلي هل عليه عادة الصلوات الفائدة؟ هذه المسألة فيها خلاف العلماء، منهم من قال يقضي كل ما فات، ومنهم من قال لا يقضي، إنما يكثر من النوافل. وقالوا القضاء جاء في أمر معين، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني فليصليها إذا ذكرها من نام عنها ونسيها، أما من تركها متعمدا قالوا كل عبادة مؤقتة بوقت، فإن الإنسان إذا تركها عمدا فإنه لا يقضيها. واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يسأل عنه العبد من صلاة من عمله الصلاة، فإن صلحت وإلا قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به الفريضة. فقالوا: إذا أنقص الإنسان من فريضته ولم يكن يصلي، عليه أن يكثر من النوافل حتى يكمل به الفريضة. وهذا القول فيه قوة، وإن كان الجمهور على القول الأول رحمهم الله، وهذا من حيث المعقول طيب، لأن بعض الناس يترك الصلاة 60 سنة ثم يتوب، فإذا قلنا له عليك أن تقضي كل ما فات قد ينقطع ويترك التزامه ودينه لثقل العبادة عليه وكثرتها، فنقول له أكثر من التطوع والتنفل لعل الله عز وجل يتوب عليك، ومن تاب تاب الله عليه. يقول: هل من صلى خلف الصف منفردا بعد اكتمال الصفوف يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة لمنفرد خلف الصف؟ هذه مسألة فيها خلاف. من صلى لوحده خلف الصف وفي الصف فرجة هذا صلاته عليه أن يعيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجلا يصلي خلف الصف لوحده فأمره بإعادة الصلاة. أما إذا لم يكن في الصف فرجة فمن العلماء من قال ينتظر، ومن العلماء من قال يسحب أحدا، ومن العلماء من قال يصلي على حاله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا بذل وسعه ولم يجد في الصف فرجة، وهذا القول هو الأولى والأرجح، وهو أن الإنسان إذا لم يجد فرجة يصلي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: ما قول أهل السنة والجماعة في حالة تلبس الجن بالإنس؟ أجمع أهل السنة والجماعة بالإجماع على أن الجن قد يتلبسون الإنس، وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف إلا بعض المعتزلة والجهمية. والدليل هذا من الكتاب قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ففيها إثبات أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس. وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عثمان بن أبي العاص إلى البحرين يصلي بهم، ثم جاء وشكى إليه تلبس الجن، قال، والحديث في السلسلة الصحيحة وغيرها، قال: فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبصق في فمه وقال: اخرج عدو الله، أنا رسول الله. والآثار في هذا كثيرة، والواقع خير شاهد. يقول: وهل يحصل اللبس للناس الصالحين؟ نعم، لأن اللبس ليس سببه واحدا، من أسباب اللبس إيذاء الإنسان للجن، يعني قد يدخل مكانا فيه جن ولا يسمي، ثم يسكب مثلا ماء حارا فيؤذيهم فيؤذونه، أو يأتي في مكان يبول في جحر قد يكون فيه جن ولا يسمي، وقد يكون عن عشق، قد يعشق الجن الإنسي أو الإنسية فيتلبس به، وقد يكون بسبب الحسد والعين، وقد يكون بسبب تسلط العمل والسحر، فأسبابه عديدة. قد الصالح يتسلط عليه ناس فيعملون له أعمالا بطريق الجن. هل من ذهب إلى المشعوذين والعرافين يكفر بالله؟ ما نصيحتكم لمن يلبس الحرز للشفاء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ مما أنزل على محمد أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومن أتاهم كأنما صدقهم فيما يخبرون من غيب فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الكفر ليس كفرا مخرجا من الملة، إنما كفر عملي، كبيرة عظيمة، عليه أن يتوب. فإن اعتقد أنه الحمد لله، أقول إن أتاهم واعتقد أنهم يعلمون الغيب فهذا كفر مخرج من الملة، لأن اعتقاد أن أحدا غير الله يعلم الغيب كفر. وأما أن اعتقد أنهم سبب فهذا كفر لا يخرج من الملة إن صدقهم، وإن لم يصدقهم فقد ثبت عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا وعرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا تأتوا الكهان. المسلم عليه أن يعلق قلبه بربه ويستعين به في كل أموره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وقد أردفه خلفه على حمار: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فالنافع الضار هو الله جل في علاه وحده، فلا يجوز لأحد أن يأتي هؤلاء. وقد هداه الله للدين القويم لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يأتي الكهان أو أن يسأله عن شيء، بل يعتصم بالله ويتوكل عليه ويؤمن به. بل لا يجوز، بل لا ينبغي للإنسان أن يسأل الناس حاجة من حوائج الدنيا. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان الواحد منهم يكون على بعيره وبجنبه صاحبه فيقع الصوت من على البعير فلا يقول لصاحبه ناولني، إنما ينيخ البعير ثم ينزل فيأخذ صوته ثم يصعد. الاستغناء عن الناس في كل شيء، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحد، لا تلجأ إلى أحد، اعتصم بالله وحده. والأحاديث والآثار والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، لأن الناس لا ينفعون أحد ولا يضرون أحد إلا بأمر الله عز وجل وإذنه. فاعتصم بالله وتعلم دينك. قال: ما نصيحتكم لمن يلبس الخرز للشفاء؟ الشفاء عند من؟ عند الخرز أم عند رب العباد؟ وإذا مرضت فهو يشفي، إذا سألت فاسأل الله. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قد علق خيطا، وهذا منتشر عند الآن يسمونه طاقة ونحوها، قد يدخل في هذا الباب. قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني من المرض، من ضعف. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وقال: من علق تميمة فقد أشرك. وقال: من علق ودعة فلا ودع الله له. فعلق قلبك بربك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثق بربك في كل أمورك والجأ إليه، الله خزائنه ملأ. قال ابن القيم: ما صدق أحد في توكله على الله في طلب شيء لا ناله. ولذلك الناس يؤتون من قلة يقينهم واعتمادهم على ربهم. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطارا. هذا حق التوكل، تبذل أبنى سبب مع تعلق قلبك بك، تعلق قلبك بربك، يقين بالله وثبات في كل أمورك. حيوة الإمام كان يأخذ عطاءه في السنة 60 دينارا، ثم لا يرجع إلى بيته إلا وقد وزعه كله. ف ثم يأتي بيته فيرفع الوسادة فإذا 60 تحت الوسادة. فبلغ ذلك ابن عم له ففعل كما فعل حيوة، فلما جاء البيت رفع الوسادة فلم يجد شيئا، فاشتكى لابن عمه فقال أنا أعطيه على اليقين وأنت أعطيته على التجربة. قال حاتم الأصم لي 4 نسوة وتسعة أولاد، ما طمع شيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم. أربعة نسوة ما عنده رصيد، ما عنده معاش، لي 4 نسوة وتسعة أولاد، ما طمع شيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم. لأن الرزق عند من؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق عند الله عز وجل. قال عطاء الخراساني قالت امرأة أبو إدريس ليس عندنا دقيق. قال هل عندك شيء؟ قالت عندنا درهم قد بعت غزلا. تعرفون الغزل ما هو؟ معروف؟ الشباب يعرفون. قال أعطني وناوليني الجراب. فأخذ الجراب فذهب إلى السوق إلى الطحانين، فلحقه سائل فقير فألح عليه في السؤال فأعطاه الدرهم. ثم رجع فمر بالنجارين فملأ جرابه من نخالتهم، ثم رجع إلى بيته فوضع المكتل عند باب البيت ثم خرج ورجع. فجاء عشاء فدخل فلم يلبث إلا أن جاءته امرأته بخبز دقيق حواري، فقال من أين لكم هذا؟ قال سبحان الله، من الدقيق الذي جئت به. فنكس رأسه وجعل يبكي ويأكل. الثقة بالله عز وجل في كل أمورك. ثبت في الصحيح، أطلت عليكم هذه القصص، هذه تأخذ ولكن لا بد منها، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن رجل من بني إسرائيل أنه سأل بعض بني إسرائيل دينا أن يعطيه دين، وكان رجل من بني إسرائيل يداين الناس إذا أتوه بشهيد ووكيل. فجاء هذا الرجل فقال أريد دينا، وهو لا يعرفه، وهذا الدين 1000 دينار قليلا كثير. قال ابغ لي وكيلا. قال كفى بالله وكيلا. قال ابغ لي شهيدا. قال كفى بالله شهيدا. فقال سبحان الله، نعم صدقت. فأعطاه 1000 دينار إلى أجل. فخرج الرجل في البحر بال1000 يتاجر بها، فلما حان الأجل اضطرب البحر بينهما ولم يجد مركبا ليوصل المبلغ إليه، ففتش فلم يجد، فأخذ خشبة جذعا فنجره ثم وضع فيه 1000 دينار، ثم كتب رسالة من فلان إلى فلان، أما بعد فقد دفعت مالك إلى وكيلي، ثم ألقاها في البحر وقال اللهم أدي أمانتك. الآن الخشبة إذا رميتها في البحر والبحر هائج، تذهب أم ترجع؟ ها؟ ترجع أكيد. ممكن ترسلها تذهب بالطرف الثاني؟ ممكن. فخرج الرجل الآخر على الموعد، ينظر هل من مركب يأتي من بلد الرجل الفلاني وهو لا يعرفه، بماله فلم يجد، فوجد خشفة على البحر فأخذها، قال أخذها حطبا لأهلي يستفئون بها، فلما ذهب ورماها فضربوها بالقدوم فانفلقت، فإذا الدراهم الدنانير تندثر، فالورقة فيها فقراها فعرف، ولم يزل الأول يبحث عن مركب يأتي بالمال. قال فوجد مركبا فأتى بالمال، فقال يا فلان لم أستطع ولم أجد مركبا، عنده عذر أو ليس عنده عذر؟ عنده عذر، فاعتذر إليه فقال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أقول لك لم أجد مركبا وهذا أول مركب يأتي من بلدي إليك، كيف بعث لك؟ يعني ما حد جاء، كيف بعث لك؟ قال يا فلان هل بعثت إلي شيء؟ قال أقول لك هذا أول مركب يأتي فكيف بعثت لك؟ فقال إن الله قد أدى عنك، ارجع بالألف راشدا. قال أبو هريرة قد رأيتنا يكثر جدالنا ولغتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن، يعني أيهما أكثر إيمانا، الذي أسلف رجل لا يعرفه ألف دينار ثقة وتعظيما لاسم الله كفى بالله وكيلا كفى بالله شهيدا، أم الآخر الذي بذل سببا ولم يجد فسلك طريقا ليس الطريقة طبيعية ولا يوصل المال بهذا ثقة بالله عز وجل؟ أين من يذهب للعرافين يسألهم الحاجات يخبرونه عما ضاع عنه؟ من أين جاء بهذا؟ أين اليقين بالله والثقة عليه والتوكل وصدق اليقين وصدق الصلة بالله عز وجل؟ ديننا كامل، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من هم؟ هم الذين ها؟ ماذا؟ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. إذا أردت أن تدخل من هؤلاء فاسعى لتحقيق هذا، علق قلبك بربك تجد حلاوة الإيمان، أما إذا خالفت هذا تجد ضيقا في قلبك. ما حكم ذهاب المرأة للمقبرة؟ اختلف العلماء فيها بين المجيز وهم الجمهور وبين المحرم وهو الإمام أحمد، ولكن بشرط، يعني من يجيز بشرط أولا أن لا تكثر من الزيارة، ثانيا أن لا تقول هجرا يعني ما يخالف الشرع من النياحة ومخالفات شرعية، يجوز عند الجمهور. قالوا ما دليلنا؟ يعني بما استدلوا؟ استدلوا بالذهاب بحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل إنه رسول الله فوقع بها ما الله عليم، فأتت بيته فلم تجد بوابا، ثم قالت يا رسول لم أعرف، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما وجه الاستدلال؟ قالوا لأن الرسول وجدها عند قبر ولم ينكر عليها، لو كان خطأ ولم يجوز لأنكر عليها عليه الصلاة والسلام. ثم العلة في زيارة القبور للنساء والرجال واحدة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وتذكر الآخرة كما يحتاجه الرجل تحتاجه المرأة. ثم ثبت أيضا عن عائشة أنها أتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر أخيها، فقيل لها ألم تكن تنهين عن هذا؟ قالت نعم، ثم أذن لنا في ذلك، يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما ما استدل به الحنابلة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، هذا فيه ضعف، الصحيح لعن الله زوارات، وزوارات صيغة مبالغة، يعني امرأة تذهب كل شهر كل أسبوع كل أسبوعين هذا ما يجوز لها. تذهب في السنة مرة ما في بس، لا تكثر. بقي وقت، جزاكم الله خير، أسئلتكم كثيرة ما أجيب عليكم. ماذا؟ ليس في الأمر حيلة، إذا كنتم تدرسون الساعة 10 أنا حاضر، أنا جئت لأستفيد منكم أجرا، تستفيدوا مني إن كان في شيء. والأسئلة كثيرة ومهمة، ولكن ماذا أقول؟ ماذا نفعل؟ أشر علي رفقا بالمشايخ، جزاكم الله خير. كم زكاة 24,000؟ سؤال في الرياضيات. كل ما عندك من مال إذا أردت أن تحسب زكاته أقسمه على 40. كل مالك إذا أردت أن تخرج زكاته تقسيم 40 ناتي الزكاة. يعني عندك 100,000 تقسيم 40 ألف ونص، عندك 40,000 تقسيم 40، ها ما تعرفون حساب؟ كلكم ضعاف رياضيات. 40 تقسيم 40 واحد، هكذا حساب الزكاة. كل ما عندك من مال تقسمه على 40 الناتج الزكاة، الناتج الزكاة. هذه أسئلة كثيرة، هذا جمعنا، جزاكم الله خير. والمعذرة منكم والسموحة، أشكر لكم هذا الحضور وهذا الاستماع، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحفظكم وأن ينبت ذرياتكم النبات الحسن، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومن كل فتنة.